السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. حقيقي حزين جدا وفرحان جدا، فرحان إن احنا قدرنا نقدم لكم السنة دي فكرة كوكب تاني، وحزين لأن خلاص كل الكواكب خلصت والأيام جريت، لكن إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم كل سنة على الطاعة وعلى العبادة وعلى الخير، وربنا يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى. تعالوا النهاردة نطلع لآخر كوكب عايزين نطلعه. الحقيقة الكوكب ده كان لازم يكون لي أثر في قلوبنا وما ننساهوش أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه آخر كوكب، والكوكب ده احترت أقدم كوكب إيه، فلقيت إن أفضل كوكب نقدمه في الوقت الحالي هو كوكب الحصاد. نحن نركب سفينة الفضاء ونطلع كوكب الحصاد عشان نشوف الحصاد اللي احنا قدمناه طول الحلقات دي كلها، طول الثلاثين حلقة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. لكن قبل ما نطلع كوكب الحصاد، عايز أقول حتتين صغيرين أو حاجتين صغيرين في عجلة سريعة. عايز أقول إن الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرنا إن احنا نقدم لكم العمل ده في ظروف يعني قد تكون صعبة جدا جدا جدا. ان الحمد لله رب العالمين، احنا كنا بنسجل لكم كل يوم 5 حلقات بفضل الله. بشكر اخويا وحبيبي الاستاذ محمد مدني اللي تعب معايا، بشكر اخواني المصورين، وبشكر كل القائمين على القناه ان احنا قدرنا نبذل جهد كبير كبير جدا، وكنا بنمشي كل يوم على اذان الفجر والله عشان بس نقدر نقدم لكم السلسله ديت. الحاجه الثانيه ان جت ظروف تسجيل السلسله ديت في الوقت اللي فيه بنتي يعني حبيبه 5 سنوات عامله حادثه، في حادثه عربيه وسبحان الله، ويعني في المستشفى ومعمول لها 2 جراحات ومنتظر العمليه الثالثه، وكنت غصب عني متابع بنتي وعايش مع بنتي وعايش المها وحزنها، وفي نفس الوقت كنت باجي عشان اسجل عشان اقدر اقدم لكم هذه السلسله. فاسال المولى عز وجل ان ربنا يجمعنا واياكم على الخير، ورجائي رجائي بالحب اللي ربنا جمعنا بيه ان انتم ما تنسوش الدعاء لبنتي حبيبة ان ربنا يشفيها ويعفيها رب العالمين. تعالوا بقى نركب يعني سفينة الفضاء عشان نطلع الميلاد ان شاء الله، او نطلع النهاردة لكوكب الحصاد. محتاجين بجد، احنا الحمد لله طلعنا حوالي 28 كوكب لان في كوكب طلعناه مرتين، والنهاردة هو الكوكب رقم 29 اللي هي الحلقة رقم 30. سبحان الله، محتاجين ان احنا نبني لنفسنا قصر في كل كوكب، محتاجين ان احنا نقرب من النبي اكتر واكتر، محتاجين فعلا ان ربنا يرضى عننا اكتر واكتر، ربنا يرضى عنا وعنكم يا رب العالمين. محتاجين ما ننساش حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: احاسنكم اخلاقا. تعالوا نركب سفينة الفضاء ونطلع لآخر كواكب المجموعة الشمسية الجميلة، هنروح كوكب الحصاد، هنحاسب نفسنا الليلة دي وهنشوف ايه الحصاد اللي قدمناه وايه الخير اللي اتعلمناه وناويين نعمل ايه، ويا ترى يعني فعلا تخلقنا بكم خلق بالاخلاق الجميله اللي احنا شفناها في كل كوكب من الكواكب ال 28 او ال 29 بالنهارده بفضل الله سبحانه وتعالى. كان اول كوكب هنراجع النهارده مع بعض الكواكب اللي طلعناها اللي عشنا فيها وشفنا فيها الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى. كان اول كوكب نطلعه هو كوكب الصدق. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، اخبرنا ايه مع الصدق؟ ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ده احنا طلاب جنه. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخوي وحبيبي، أقرب طريق يوصلك لمرضات ربنا وأكثر طريق يوصلك لجنة ربنا إن أنت تصدق مع الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر الآية. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الصدق. كان تاني كوكب هو كوكب المراقبة. يا ترى حسيت بالمعنى ده؟ حسيت ان ربنا مطلع عليك. الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. ربنا مطلع علي ليل ونهار. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني. اوعى في يوم من الايام تتجرأ على معصية ربنا وتختبئ في اي مكان وتقفل على نفسك وتظن ان محدش شايفك. ان كان الناس ما هماش شايفينك فرب الناس يراك سبحانه وتعالى. كان ثالث كوكب طلعناه في المجموعة الجميلة ديت في كوكب تاني، كان كوكب التوبة. وقلت لكم كلمة اوعى تنسوها، اللي مش هيتوب في الأيام الجميلة دي هيتوب إمتى يا جماعة؟ محتاجين نتوب. التوبة واجبة على كل مسلم في كل وقت وفي كل حين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وربنا قسم الناس كلها لتائب وظالم، قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. توب إلى الله وأقبل على الله ووعتي اسم رحمة ربنا. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان رابع كوكب ترعناله أخوي وحبيبي كان كوكب الرجاء. خل عندك حسن ظن بالله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. أحسن الظن بالله، أعبد ربنا وأطع ربنا وانت على يقين إن ربنا هيقبلك. عمر الأرض واكرم بلدك وأهل بلدك وكن على يقين إن ربنا لن يضيع أجرك أبدا ولا عملك أبدا. خل عندك حسن ظن بالله ان ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك. ويوم ما تذنب وتتوب هل عندك يقين في الله ان ربنا هيقبل توبتك وان ربنا سبحانه وتعالى هيبدل سيئاتك الى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الكوكب اللي بعد كده اللي طلع له هو الكوكب الخامس، كان كوكب الحب. وقلنا ان اعظم حب ان انت تحب ربنا. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما فيش حد في الدنيا أغلى عندك من ربنا، ما فيش حد عندك أغلى من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده كمان مش الحب لله ورسوله بس صلى الله عليه وسلم، حبك لأمك وأبوك، حبك لأهلك، حبك لقرايبك، حبك لإخوانك المسلمين في كل مكان. محتاجين إن قلبك يتملي بالحب للكون ده كله. قلب المسلم دايما عمران بالحب. الكوكب السادس اللي اتنعلانه كوكب البسمة. وقلنا يا جماعة الخير يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك المسلم صدق. وقلت لك والله إن بسمتك خطوة في طريق التمكين لأمة الإسلام، لأنك لما تبتسم وتكون بسام المحية زي ما النبي كان بيعمل وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، قلوب الناس هتنفتح ويحبوا الدين ويلتزموا. ولما الدنيا كلها تلتزم نقوم ندعو فيأتي النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. الكوكب السابع اللي طلعنا له كان كوكب الوفاء. كوكب الوفاء، محتاجين ان احنا نكون اوفياء، محتاجين يكون عندنا وفاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله، محتاجين يكون اوفياء مع الناس، محتاجين يكون عندنا وفاء ويكون عندنا اصل ويكون عندنا دين. لا ننسى فضل احد من البشر ولا ننسى فضل رب البشر اولا واخرا سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت اوعى تنسى فضل حد عليك. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الكوكب الثامن لو تفتكر حضرتك اللي طلعنا له كوكب العافية. أخوي وحبيبي بالله عليك صف قلبك ونظف قلبك واعفو عن الناس وسامح كل اللي ظلمك، سامحه ربنا هيكرمك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. والله انت مش بتعفو عشان انت ضعيف، انت بتعفو عشان انت عزيز، انت مكانتك عالية عند ربنا، انت مقامك عالي عند ربنا. اعفو وسامح وتنزلوا عن القضايا اللي بتأذوا بيها بعض، وتنزلوا عن المشاكل والمحاكم. ربنا يبارك فيكم، هتحسوا بحلاوة الإيمان ونشوة ولذة الطاعة هتدب في قلوبكم لو عفيتم عن بعض. يعني اغفروا يغفر لكم وارحموا ترحموا. اللي عايز ربنا يعفو عنه لازم يعفو عن الناس. ولذلك كان دعاء ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني الكوكب التاسع اللي طلعنا له كان كوكب اليقين. خلي عندك يقين، خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى، خلي عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفعك وهو الذي يجلب لك الخير كله في الدنيا والآخرة. الكوكب العاشر اللي طلعنا له كان كوكب البر. بالله عليك ينفع إن إنسان في الدنيا يصوم ويصلي ويعبد ربنا ويضيع كل دوت بسبب عقوق الوالدين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. كان أول واحد منهم العاق الوالدين. هتصوم وتصلي وتحج وتزكي وتعمل كل طاعة لكنها لن تقبل طول ما انت عاقب والديك. ربنا يرزقنا وإياكم نعمة البر. كان الكوكب رقم 11 اللي طلعنا له كان كوكب الصلة، صلة الرحم. إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره. إن ربنا يرزقه بالرزق الكثير ويطول في عمره فليصل رحمه. أخوي وحبيبي صلة الرحم ما أجمل ان احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم ونقضي ايام الاعياد ونقضي الايام الجميله مع اللمه والشله والصحبه الطيبه مع صله الارحام. مفيش اجمل من لمه العيله والقعده الجميله الطيبه في طاعه ربنا، ان احنا نحب بعض ونحس ببعض ونراعي بعض ونساعد بعض ونعين بعض بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الكوكب رقم 12 اللي طلعنا له كان كوكب الرضا. خلي قلبك مليان رضا بالله، رضا بقضاء الله، رضا بأوامر الله، رضا بنواهي الله، رضا بقدر الله وقضائه، رضا بالأرزاق المقسومة. خلي عندك رضا، ارضى بقضاء الله، ارضى عن الله سبحانه وتعالى وارضى بالله سبحانه وتعالى. خلي قلبك مليان رضا، يعني خلي عندك ان صبر ورضا، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يصب عليهم الاجر صبا صبا. ربنا يرزقنا واياك نعمة ولذة الرضا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الكوكب رقم 13 اللي اطلعنا له كان كوكب الايثار. ان انت رجل عندك كرم، ومش كرم وبس، ايثار، ده انت بتؤثر اخوك المسلم، اللقمة في بقك بتطلعها وبتديها له، وبتفضل اخوك على نفسك، ودي درجة عالية جدا من الايمان مش اي حد يوصل لها. كان اول من وصل الى هذه الدرجة بعد الانبياء كانوا الانصار، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا الله، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، هم دول اهل الفلاح في الدنيا والاخرة. يعني سبحان الله، المؤمن دائما يؤثر أخاه على نفسه. ربنا يرزقنا وإياكم لذة الإيثار ونعمة الإيثار التي تجعل المولى عز وجل يرضى عن العبد الذي يصنع مثل هذا، كما ورد في الحديث أن المولى عز وجل عجب أو ضحك من صنيع هذا الرجل وامرأته اللي هم آثروا هذا الضيف الذي كان يريد أن ينزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكوكب رقم 14 اللي طلعنا له كوكب السابقين. شعارك أخوي وحبيبي لن يسبقني إلى الله أحد، شعارك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا يمكن حد يسبقك، انت داخل سباق 100 متر لن تلتفت يمنة ولا يسرى، انت داخل وبتحاول بقدر الامكان تكون اول واحد يوصل الجنة بعد الانبياء والصحابة. نفسك تكون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجات الجنة. انت من هنا ورايح بتتسابق مع كل من حولك في الصلاة وفي العبادة وفي قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وإعانة الفقراء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسابقة في كل نواحي الخير. يعني كما قال الإمام ابن القيم، المؤمن يضرب بسهم مع الناس في كل طاعة، أي طاعة، فلان أو مجموعة من الناس ما شاء الله مجتهد جدا في الصلاة، اضرب بسهم في الصلاة، صل قيام الليل واجتهد. فلان مجتهد في قراءة القرآن، اضرب بسهم في قراءة القرآن ما شاء الله، واختم القرآن كل 3 أيام، كل 7 أيام، كل شهر. ربنا يرزقنا وإياكم المسابقة في طاعة الله. الكوكب رقم 15 اللي اطلعنا له كان كوكب الطائعين. إن أنت لابد يكون حياتك كلها طاعة لله، لابد تكون حياتك كلها قربة إلى الله. وعجلت إليك رب لترضى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تفتكر لما النبي سأل الصحابة من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الكوكب رقم 16 اللي طلعنا له كان كوكب الرفق. خليك رفيق، خليك رحيم بالناس أخوي وحبيبي. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أخوي وحبيبي، أعظم شيء في الدنيا دي كلها أن أنت تكون رفيق ورحيم، وتكون يعني عندك رقة في قلبك تجاه الناس من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني سبحان الله، ربنا يرزقنا وإياكم نعمة الرفق بفضل الله سبحانه وتعالى. الكوكب رقم 17 كوكب الأمل. خلي قلبك عنده مليان أمل، خلي عندك ثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى، خلي عندك أمل إن بكرة أحسن من النهاردة، وبعده أحسن من بكرة، وما عند الله خير وأبقى، وإن شاء الله ربنا هيكرمك في الجنة وتكون في أعلى درجات الجنة. خلي عندك أمل حتى يوم ما تطلب الجنة ما تطلبش أي درجة، أطلب الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وسلم، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. أخوي وحبيبي كان الكوكب رقم 18 اللي اطلعنا له كان كوكب الحياء، وما أجمل الحياء، الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اوعى اوعى أخوي وحبيبي ما يكونش عندك حياء، اوعى أخت الفاضلة ما يكونش عندك حياء. محتاجين نتخلق بخلق الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان بن عفان: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ الكوكب رقم 19 اللي اتنعلانه كان كوكب الرجولة. خليك رجل من المؤمنين، رجال لهم مواصفات، ما هماش أقوياء، ما هماش أصحاب عضلات، ما هماش أصحاب، لكن هم لهم مواقف من المؤمنين، رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بفضل الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. محتاجين يكون عندنا رجولة ونخوة، والرجولة زي ما قلت لك رجولة موقف، رجولة إيمان، رجولة خلق، رجولة محافظة على رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكوكب رقم 20 هو كوكب التواضع. خليك متواضع، ربنا يكرمك. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتواضع، والله عز وجل أمرنا أن نتواضع. يعني الإنسان كلما يزداد تواضعا كلما يزداد رفع عند الله سبحانه وتعالى ورفعة عند عباد الله. وزي ما قلت لك أخوي وحبيبي، دايما الثمرة أو السنبلة بتاعت القمح لما بتكون مليانة حب ما شاء الله بتكون ميلة على الأرض متواضعة، ولما تكون فارغة ما فيهاش أي حاجة ولا لها أي لازمة بتكون شامخة برأسها. ربنا يرزقنا إياك لذة التواضع والذل والانكسار بين يدي الله. قال جل وعلا: واسجد واقترب. كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق، انزل بنفسك وانزل بقلبك، وبفضل الله ربنا هيعلي قدرك في الدنيا والآخرة. الكوكب اللي طلعنا له بعد كده كان كوكب الإخلاص. وزي ما قلت لك كل اللي فات وكل اللي جاي لن يقبل إلا بخلق هذا الكوكب بالإخلاص، إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله أكبر. طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. أخوي وحبيبي النية، جدد النية دايما، أنا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله عشان ربنا يكرمك ويتقبل منك أعمالك. ربنا يقبلنا ويقبلكم. كان الكوكب اللي بعد كده كوكب الأمانة. وما أجمل خلق الأمانة يا الله، أجمل خلق في الدنيا دي كلها، أو من أجمل أخلاق خلق الأمانة، إن أنت تكون أمين، أمين على دينك، أمين على رعيتك، أمين على نفسك، أمين على هذا الدين، أمين على إخوانك، أمين على أمتك، أمين بكل أنواع الأمانة بما تشملها. اللسان أمانة، والفرج أمانة، والعين أمانة، والدين أمانة، والخلق أمانة، ورعيتك أمانة، ووطنك أمانة، وإسلامك أمانة. كل دي أمانات لابد أن نحافظ عليها وأن نحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الكوكب اللي بعد كده كوكب العدل. وما أجمل العدل. قال الإمام ابن تيمية: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. محتاجين إن احنا ننشر خلق العدل. ولذلك كان من أوائل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. والإمام العادل مش هو الحاكم بس، لأ، أنت وأنت في بيتك وعدلت بين أولادك أنت إمام عادل. أنت لو متجوز أكثر من واحدة وبتعدل ما بينهم أنت إمام عادل. أنت لو صاحب شركة وبتعدل بين الناس اللي شغالين عندك أنت إمام عادل. أنت إمام عادل. وهكذا محتاجين وهكذا محتاجين ان احنا نتخلق بخلق العدل. الكوكب اللي طلعنا له بعد كده كوكب البشارة. الله، وما اجمل ان انت تحب الخير لاخوانك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. زي ما تحب لنفسك حب لاخوانك المسلمين واحمل لهم البشارة. سمعت اي خبر صار لأي واحد من إخوانك، احمل له البشارة وافرح واسعد بنجاح إخوانك، افرح واسعد بأي شيء يسر قرايبك وحبايبك وجيرانك وإخوانك، افرح واحمل لهم البشرة زي ما النبي علمنا ان احنا نحمل البشرة لكل من حولنا. كان الكوكب اللي بعد كده كوكب حسن الجوار، وقلت لك ربنا يبارك فيك، النبي قارن بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين حسن الجوار، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. أخوي وحبيبي احسن لجارك، اكرمه، اتحمل أذاه، اوعى تفكر تأذيه في يوم من الأيام، أعينه، خد بإيده لمرضات الله، ساعده في أي حاجة في أمور الدنيا وفي الآخرة، خد بإيده، ربنا يكرمك ويحفظك في الدنيا والآخرة. كان الكوكب اللي طلعنا له بعد كده كان كوكب الورع، إن يكون عندك ورع في لسانك، اوعى تخوض في أعراض الناس، ابعد عن الغيبة والنميمة والكذب، ابعد عن قصف المحصنات، ابعد عن أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. خلي عندك ورع في نظرك، اوعى تبص إلى ما حرم الله، خلي عندك ورع في سمعك، لا تستمع إلى ما يغضب المولى عز وجل، كن عندك ورع في فرجك، كن عندك ورع في كل شيء في حياتك، كن عندك ورع في بطنك، لا تأكل إلا لقمة طيبة من الحلال الطيب، لا تأكل حراما أبدا، حتى لا يقبل لك صلاة 40 يوم ولا يرفع لك دعاء 40 يوم. خليك ورع، ربنا يحفظك ويبارك فيك، والدنيا كلها يعني إما هتفوتنا إما هنفوتها، الدنيا ما حدش ياخد منها حاجة. قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أخوي وحبيبي الكوكب اللي بعد كده كان كوكب الخشية، إن يبقى قلبك مليان خوف وخشية من ربنا، قلبك مليان خوف وخشية ومليان وممزوج بالحب، بخاف ربنا لكن بحبه، انت عامل زي الطائر اللي ماشي وبيطير، رأس الطائر محبة ربنا، وجناحه الأيمن هو الخوف، والجناح الأيسر هو الرجاء، فأنت تطير بالحب والخوف والرجاء. لو انكسر جناح فالتاني شغال، ولو كسر التاني فالتاني شغال، لكن لو قطعت الرأس هتضيع. فخلي عندك خوف، خلي عندك خوف، لكن خوف ما يوصلكش أبدا اليأس من رحمة ربنا، خوف يرضعك فقط عن فعل المعاصي، ربنا يبارك فيك. فإذا جاء وقت الموت فارفع درجة الرجاء على درجة الخوف. قال صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كان الكوكب اللي بعد كده، وده الكوكب الوحيد اللي قضينا فيه يومين، كوكب الثبات. ليه؟ عشان نثبت على كل الخير ده، وعلشان ما ننساش أبدا كل الأخلاق الجميلة اللي تعلمناها من الكواكب دي كلها، لازم نثبت، لازم تثبت على الصدق، على الإخلاص، على الوفاء، على الحب، على الرفق، على اللين، على كل الأخلاقات الجميلة دي لازم تثبت. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان كده محتاجين إن احنا نثبت، محتاجين نثبت، لأن احنا لو ربنا أكرمنا بطاعة ممكن الشيطان يجي لك ويخليك تفقد هذه الطاعة وتتركها وتنقلب لمعصية عياذا بالله. عشان كده محتاجين، سبحان الله، يعني ربنا علمنا ان احنا ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اطلب من ربنا ان ربنا يثبت قلبك على الايمان وعلى الطاعة. وكان اخر كوكب هو الكوكب اللي احنا فيه دلوقتي، كان كوكب الحصاد، ان احنا بنشوف وبنحاسب نفسنا، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أخوي حبيبي حقيقة أنا كنت سعيد جدا جدا بلقائي معاكم طول الثلاثين حلقة دولت، كنت سعيد لأني بحبكم من قلبي والله، وبتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلا بأتقرب إلى الله بحبكم، لأن فعلا الحب ده هيجمعنا به ربنا سبحانه وتعالى في ظل عرش الرحمن. أين المتحابون بجلاله؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. سامحوني إن كنت أثقلت عليكم بكثرة الكلام عن الصدق والوفاء والخشية كل ده لأني بحبكم وعايز أخد بإيدكم وتاخدوا بإيدي لطاعة ربنا لمرضات ربنا عشان ربنا يجمعنا في الجنة. أصل الدنيا من فاتة من فاتة، والأيام الحلوة الدنيا هتمر بحلوها وبمرها، وهنفتكر الكلام دوت يوم ما ربنا يجمعنا إن شاء الله في الفردوس الأعلى. أقول لكم فاكرين لما كنت كل يوم بقول لكم ونطلع كوكب ونطلع كوكب ونطلع كوكب، تعبتكم يعني ويعني ومشورتكم معايا كل يوم من الكوكب وراجعين من الكوكب ورايحين الكوكب. المهم الحمد لله زرنا الكواكب دي كلها وتخلقنا بأخلاق الناس الأفاضل اللي كانوا في الكواكب دي حد ما ربنا أكرمنا الحمد لله رب العالمين، وتعلمنا وتخلقنا بهذه الأخلاق. أكيد محتاجين إن احنا نتخلق بالأخلاق الجميلة دي، أكيد محتاجين إن احنا نكتب حتى ولو أسماء الأخلاقيات دي، أسماء الكواكب دي، وكل يوم نراجع نفسنا يا ترى أنا أخباري إيه مع الصدق، أخباري إيه مع الوفاء، أخباري إيه مع الأمان، أخباري إيه مع الإخلاص. أقعد كل يوم راجع نفسك عشان أكيد والله العظيم أكيد الأخلاقيات دي هتقربك أكتر وأكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. بذكركم بالحديث أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، قلنا بلى يا رسول الله، قال أحاسنكم أخلاقا. بالله عليك اوعى تنسى السلسلة دي، احنا كنا عايشين في كوكب تاني. أنا كنت بحلم من جوايا ان فعلا يبقى فيه كوكب يضم كل الأخلاقيات دي اللي موجودة في الكواكب دي كلها، وبدل ما نطلع كل يوم لكوكب ما تيجوا ننزل الكواكب دي كلها ونخليها على الأرض وكلنا نتخلق بالأخلاق دي ونطبق الكلام ده كله واقع عملي. تعالوا نتخلق كلنا بالأخلاق دي ونملى كوكب الأرض صدق ورحمة ورفق ولين ووفاء وأمانة وحب وخشية وتوكل وإنابة وخضوع وإخلاص. محتاجين إن احنا نتخلق بهذا الخلق عشان الأرض كلها تتملي خير. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، والله الذي لا إله غيره بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.